في العين ماليش في الصدر ماليش في البعد ماليش بعيش الحب نبض القلب وغير القلب ماليش ماليش في العين ماليش في الصدر ماليش في البعد ماليش بعيش الحب بنبض القلب وغير القلب ماليش انا قلبي تشكلك انت بجد وخيالك ما فارقنيش عيونك ليه ونجم دليل وفي ليلي ما بيسيبونيش انا قلبي تشكلك انت بجد وخيالك ما فارقنيش عيونك ليه ونجم دليل وفي ليلي ما بيسيبونيش ماليش في العين ماليش في الصد ماليش في البعد ماليش بعيش الحب نبض القلب وغير القلب ماليش فارقني الحزن وحلف لا يروح وما يرجع ليش يا شوق دواب الهوى غلات ماليش احباب غير انتي ماليش يا ست الحزن فارقني الحزن وحلف لا يروح وما يرجع ليش يا شوق دواب الهوى غلات ماليش احباب غير انتي ماليش ماليش في العين ماليش في الصد ماليش في البعد ماليش بعيش الحب نبض القلب وغير القلب ماليش ماليش في العين ماليش في الصد ماليش في البعد ماليش بعيش الحب نبض القلب